بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. كنا قد توقفنا في المرة الماضية عند النعت، وإن شاء الله نحاول أن نفصل في مسألة النعت بشكل أحاول تبسيطه قدر المستطاع. المصنف رحمه الله يقول: النعت تابع للمنعوت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. قام زيد العاقل، رأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل. النعت كما ذكرت من قبل هو الوصف، يعني أن أصف اسما، أن أصف شيئا بوصف ما، أن أصف شيئا بوصف ما. وهنا نلاحظ أن النعت لا يأتي للأفعال، يعني الأفعال لا تنعت، لا يأتي بعد الفعل نعت، وإنما يأتي النعت بعد اسم من الأسماء. النعت يأتي نعتا لاسم من الأسماء، يعني اسم لغة، منه اسم لم أقصد به العلم، لشيء من الأشياء. طيب، كيف عرفنا أن النعت لا يأتي للأفعال، يعني لا يأتي فعل منعوت، وإنما يأتي هناك اسم منعوت بغض النظر ما هو هذا الاسم؟ أقول: رأيت عصفورا جميلا، مثلا مررت بمكة المكرمة، هذا محمد العاقل، وهكذا. ولكن لا أقول يذهب وآتي بعد الفعل يذهب بنعت، النعت لا يأتي إلا للأسماء. طيب، من أين أخذنا من كلام المصنف رحمه الله أن النعت لا يأتي للأفعال؟ لو كان يأتي للأفعال لقال: تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وجزمه. لو أدخل الجزم، لأن الجزم كما مر معنا من قبل كما مر معنا من قبل أن الجزم هو علامة الأفعال، الجزم هو علامة الأفعال. لا يأتي هناك، ليس عندنا اسم مجزوم، وإنما الأفعال هي التي تجزم، إما فعل مضارع مجزوم بحرف من حروف الجزم أو فعل أمر، هذا الذي يأتي مجزوما. أما الأسماء فإنها لا تأتي مجزومة. كون المصنف رحمه الله لم يذكر الخفض، عفوا، لم يذكر الجزم، فهذا يدل على أن النعوت أو النعت لا يأتي بعد الأفعال، لا يأتي بعد الأفعال، يعني لا يأتي النعت للأفعال، وإنما يأتي النعت للأسماء، وإنما يأتي النعت للأسماء. فالنعت تابع للمنعوت في أي شيء، كما ذكر المصنف رحمه الله، في رفعه ونصبه وخفضه. يعني نستطيع أن نلخص هذه العبارات الثلاثة، رفعه ونصبه وخفضه، في علامة إعرابه وتعريفه وتنكيره، وتعريفه وتنكيره، وأعطانا أمثلة. نحن تقدم معنا في المرة الماضية، لأنه يعني ذكرتهم سريعا وبشكل ربما هو مبهم، لو لم أذكرهم لكان أفضل. النعت من حيث هو ينقسم إلى قسمين: نعت حقيقي ونعت سببي. نعت حقيقي ونعت سببي. ما هو النعت الحقيقي؟ عندما يكون هو الذي ينعت اسما سابقا عليه، ينعت اسما سابقا عليه، يعني كما ذكرت أو كما قال المصنف رحمه الله: قام زيد العاقل. فالعاقل هي نعت لزيد على الحقيقة، يعني أنا في هذه الجملة أنعت زيدا، أصف زيدا بأنه عاقل، بأنه عاقل. فالنعت إن كان على وجه الحقيقة للاسم الذي قبله فهذا أسميه نعتا حقيقيا، هذا أسميه نعتا حقيقيا، وهو الذي يعرفه الكل، وهو الذي يعرفه الكل. هذا النعت الحقيقي يعني عندما يكون نعتا لسما، عفوا، عندما يكون نعتا لسم قبله فإنه هنا أعتبره نعتا حقيقيا، وهذا النعت أو هذا النعت يتبع المنعوت في كل شيء. كيف يعني في كل شيء؟ يتبعه في الإعراب، يعني يتبعه في الرفع والنصب والخفض. يعني أقول قام زيد العاقل، رأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل، فتبعه في الإعراب، يتبعه في الإعراب، ويتبعه في التذكير والتأنيث، يتبعه في التذكير والتأنيث. فأقول قام زيد العاقل، قامت هند العاقلة، قامت هند العاقلة. فهنا تبع النعت، تبع المنعوت في التذكير والتأنيث. ويتبعه كذلك في الإفراد والتثنية والجمع، في الإفراد والتثنية والجمع، كما ذكرت من قبل، قام زيد العاقل، قام الزيدان العاقلان، قام الزيدون العاقلون، قامت هند العاقلة، قامت الهندان العاقلتان، قامت الهندات العاقلات، وانتهى. فنلاحظ أن النعت، عندما يكون نعتا حقيقيا فإنه يتبع المنعوت في جميع الحالات، يعني يتبعه في الإعراب رفع نصب خفض، يتبعه في التذكير والتأنيث، يتبعه في التعريف والتنكير. يعني في التعريف والتنكير مثلا قلت أنا هنا رأيت زيد، زيد معرفة، أقول قرأت قرأت كتابا مفيدا، كتابا مفيدا، كتاب نكرة، كتاب نكرة. سنأتي فيما بعد، سيأتي المصنف رحمه الله سيعرفنا ما هي المعرفة أو ما هي المعارف وما هي النكرات، ولكن كمثال، على التعريف والتنكير أقول هذا كتاب مفيد، هذا كتاب مفيد، كتاب نكرة، فتبعه النعت بالتنكير، تبعه النعت بالتنكير. فإذا يتبعه في الإعراب، يتبعه في التذكير والتأنيث، يتبعه في التعريف والتنكير، ويتبعه في الإفراد والتثنية والجمع. يعني بده يكون نسخة طبق الأصل عن الذي سبقه. إن كان مفردا فهو مفرد، إن كان مؤنثا فهو مؤنث، إن كان مذكرا فهو مذكر، إن كان معرفة فهو معرفة، مرفوعا فهو مرفوع، وهكذا. هذا أي نعت؟ هذا النعت الحقيقي، يعني عندما يكون النعت نعتا لاسم سابق عليه، كما ذكرنا قام زيد، قام زيد العالم، قام زيد العالم، العالم نعت لمن؟ لزيد، فأتت مثلها، لأن زيد، نلاحظ، زيد معرفة، العالم معرفة. يعني لا يصح أن أقول، قام زيد عالم، قام زيد عالم، هذه الجملة غلط. ليش؟ لأنه لم يتطابق، مع المنعوت في التعريف، لم يتطابق مع المنعوت في التعريف. فأقول قام زيد العالم، لو قلت قام زيد عالم خطأ، لو أنني قلت قام زيد العالم أو العالم خطأ. ليش؟ لأنه لم يوافق المنعوت في أي شيء في الإعراب، لم يوافق المنعوت في الإعراب. لو قلت قام زيد العالمة خطأ، لأنه لم يوافقه في التذكير. لو قلت قام زيد العالمان أو العالمون، هذا خطأ كذلك. ليش؟ لأنه خالفه في أي شيء في قضية الإفراد. فلا بد أن يوافقه في كل شيء، أن يوافقه في كل شيء. ونفس الشيء لا أستطيع أن أقول هذا كتاب المفيد، هذا كتاب المفيد، هذا خطأ. ليش؟ أين الخطأ؟ النعت هنا معرفة والمنعوت نكرة، وينبغي أن يكون مثله، أن يكون مثله في التنكير. فأقول هذا كتاب مفيد، لا أقول هذا كتاب المفيد. فإذا النعت الحقيقي يتبع المنعوت في كل شيء. كيف يعني في كل شيء؟ يعني في الإعراب نصب خفض رفع، في التعريف والتنكير، في التذكير والتأنيث، في الإفراد والتثنية والجمع. في الإفراد والتثنية والجمع، هذا أي شيء النعت الحقيقي. القسم الثاني، القسم الثاني من أنواع النعت هو النعت السببي. ما هو النعت السببي؟ النعت السببي هو أن يأتي نعت ولكنه لا ينعت الاسم السابق عليه على وجه الحقيقة، لكنه ينعت اسما ظاهرا يأتي بعده، يتبع المنعوت في الإعراب، يتبع المنعوت في الإعراب. يعني هنا أعرب، يعني مثلا كما قال بالمثال: قام زيد الفاضل أبوه، قام زيد الفاضل أبوه. كإعراب، كإعراب أقول الفاضل نعت لزيد، ولكن هو في الحقيقة ليس نعتا له، وإنما هو نعت للاسم الذي بعده، للاسم الذي بعده اللي هو أبوه، أبوه. ولا بد أن يكون هذا الاسم الذي يأتي بعد النعت لا بد أن يأتي فيه ضمير يرجع إلى المنعوت. يعني لم لو قلت قام زيد مثلا الفاضل أبو، ما بتزبط، ليست صحيحة، لا بد من وجود إيش؟ ضمير يرجع إلى المنعوت، يرجع إلى المنعوت. هنا نلاحظ، هنا نلاحظ عندما قلت قام زيد الفاضل أبوه إعرابا، أعربت الفاضل، أعربت الفاضل نعتا لمن؟ لزيد. ولكن هو في الحقيقة هو نعت لمن؟ لزيد أم لأبيه؟ في الحقيقة هو نعت لأبيه، للاسم الظاهر الذي أتى بعده، الذي أتى بعده. يعني كأني أقول، يعني كأني أصف زيدا بأن والده فاضل، بأن والده فاضل. هذا هو النعت السببي، هذا هو النعت السببي. أن آتي بنعت هو نعت للاسم السابق عليه ولكن ليس على وجه الحقيقة، وإنما ينعت الاسم الظاهر الذي بعده. وهذا أظن اتضحت الصورة. يعني مثلا إذا أعطينا عدة أمثلة، عندنا نسكن في مكان، نسكن في مكان فيه 3 أشخاص وكلهم يسمى محمد، وكلهم يسمى محمد، ولكن واحد منهم والده تاجر، والثاني والده عالم، والثالث والده طبيب. طيب، أردت أن أنعت أو أن أبين محمدا من هذه، من هؤلاء المحمدين، أقول هذا زيد أو هذا محمد، عفوا أقول هذا محمد. طيب هذا محمد، أي محمد تقصد؟ أقول لك هذا محمد التاجر أبوه. وصفته بإيش؟ وصفته بوصف هو ليس له على الحقيقة، ولكن هذا الوصف ميزه عن بقية المحمدات، عن بقية المحمدين، عن بقية المحمدين الموجودين في معه في المكان الذي يسكن فيه. فهو الوصف بالحقيقة للأب، ولكن وصف الأب أو إعطاء الأب هذا الوصف ميز محمدا عن غيره، بخلاف من لما أقول مثلا هذا محمد العالم أبوه، فعرفت أن المقصود محمد آخر، عرفت أن المقصود هو محمد آخر. هذا محمد الطبيب أبوه. يعني نلاحظ أن هذه النعوت على الحقيقة هي للأب وليست للرجل، وليست للاسم المذكور من قبل على الحقيقة، ولكن إعرابا نعربها أنها نعت. يعني مثلا التاجر أقول هي نعت لمحمد، ولكن هذا نعت سببي، ليس نعتا، ليس نعتا حقيقيا. طيب، إن كانت، أظن الفكرة وضحت بالنسبة للنعت السببي. إحنا بالنسبة للنعت الحقيقي قلنا النعت يتبع المنعوت في كل شيء، يتبع المنعوت في كل شيء، في علامات الإعراب، تعريف تنكير، تذكير وتأنيث، إفراد وتثنية وجمع. طيب، هل النعت السببي يتبع المنعوت كذلك في كل شيء؟ هل النعت يتبع النعت السببي يتبع المنعوت في كل شيء، يعني يتبعه في علامات الإعراب ويتبعه في التعريف والتنكير والتذكير والتأنيث وما إلى ذلك؟ لا. وهذا الذي يميز النعت السببي يعني هذا من مميزات النعت السببي عن النعت الحقيقي. النعت السببي يتبع المنعوت في الإعراب، يعني بالرفع والخفض والنصب يتبعه في علامة الإعراب، يتبعه ويتبعه كذلك في التعريف والتنكير، يتبعه في التعريف والتنكير. أما بالنسبة للتذكير والتأنيث فإنه لا يتبعه، وإنما يتبع الاسم الذي بعده، يتبع الاسم الذي بعده، الاسم الظاهر الذي يأتي بعده اللي هو نعت له على الحقيقة. يعني مثلا قلت جاء زيد العالم أبوه، العالم أبوه، هنا قلت جاء زيد العالم أبوه، العالم العالم تبعت زيد من أي ناحية؟ من ناحية الإعراب، يعني زيد مرفوع والعالم مرفوعة مثله، وزيد معرفة والعالم معرفة، فلا أستطيع أن أقول جاء زيد عالم أبوه، هذا خطأ. ليش؟ لأنه خالف بأي شيء، بأنه لم يوافق المنعوت بأي شيء بالتعريف، زيد معرفة، العالم نكرة، فهنا هذه الجملة خطأ. ولا أستطيع أن أقول جاء زيد العالم أبوه أو العالم أبوه، كلاهما خطأ. ليش؟ لأنه لم يوافقه في الإعراب، لم يوافقه في الإعراب. أقول مثلا هذا كتاب، هذا كتاب مفيدة معلوماته، مفيدة معلوماته، تمام؟ هنا نلاحظ كتاب نكرة، فالنعت كيف أتى؟ نكرة مثله، وكتاب مرفوع، فالنعت كذلك أتى مرفوعا، فلا أستطيع، لا أستطيع أن أقول هذا كتاب مفيدة أو مفيدة معلوماته، كلاهما خطأ، كلاهما خطأ. أيش الخطأ؟ ما هو الخطأ؟ أن النعت لم يتبع المنعوت في علامة الإعراب. كذلك لا أستطيع أن أقول هذا كتاب المفيدة معلوماته، هذا خطأ. أين الخطأ؟ الخطأ في أن النعت لم يتبع المنعوت في التعريف والتنكير، المنعوت نكرة، فينبغي أن يكون النعت نكرة مثله. فإذا عندما يكون عندي نعت سببي، عندما يكون عندي نعت سببي، أهذا النعت السببي يتبع المنعوت في الإعراب، يعني في الرفع والخفض والنصب، ويتبعه في التعريف والتنكير. أما بالنسبة للتذكير والتأنيث، ولن أخوض في مسألة الجمع والإفراد والتثنية لأنه فيها أشياء مشاكل، يعني ليس الآن وقتها، ولكن التذكير والتأنيث سهلة. في التذكير والتأنيث يتبع ما بعده، يتبع الاسم الذي يأتي بعده، فأقول مثلا هنا مثلا جاء زيد الفاضل أبوه. طيب، الفاضل أبوه، الفاضل مذكر، أبوه مذكر، تبعه في التذكير، تبعه في التذكير. لا أستطيع أن أقول جاء زيد الفاضلة أبوه، هذا خطأ. ولا أستطيع أن أقول جاء زيد الفاضل أمه، هذا خطأ. لابد من الموافقة في التذكير والتأنيث، ولكن أين؟ بين النعت والاسم الذي يأتي بعد النعت، والاسم الذي يأتي بعد النعت. فأقول جاء الرجل الفاضل أبوه، جاء الرجل العاقلة أمه، فهنا تبع النعت ما بعده في التذكير والتأنيث، تبع ما بعده في التذكير والتأنيث. أما بالنسبة للجمع، بالنسبة للجمع غالبا يكون يبقى دائما على صيغة الإفراد، ولكن هذا ليس موضوعنا الآن. فإذا الذي نخلص إليه الآن، نخلص إليه من كلام الآن، أن النعت الحقيقي، وأقصد به النعت الذي يكون نعتا للاسم الظاهر قبله، هذا هو النعت الحقيقي. النعت هنا الحقيقي يتبع المنعوت في كل شيء، يتبعه في علامة الإعراب، يتبعه في التعريف والتنكير، يتبعه في التذكير والتأنيث، ويتبعه في الإفراد والتثنية والجمع. أما النعت السببي الذي هو في بالإعراب، هو نعت لما قبله، ولكن في الحقيقة هو نعت للاسم الظاهر الذي بعده. هذا النعت السببي يتبع المنعوت في مسألتين، في الإعراب وفي التعريف والتنكير. أما في التذكير والتأنيث فإنه يتبع الاسم الظاهر الذي يأتي بعده، يتبع الاسم الظاهر الذي يأتي بعده. أظن أن الكلام بالنسبة للنعت الحقيقي والنعت السببي، أظن أن الكلام أصبح واضحا عليهما. طيب، هو لما قال المصنف رحمه الله، عندما قال وتعريفه وتنكيره، الرفع والنصب والخفض مر معنا من قبل وبين لنا ما هو الرفع وما هو النصب وما هو الخفض وما إلى ذلك. أما التعريف والتنكير فلم يبينه لنا، ولذلك بين لنا ما هو التعريف وما هو التنكير، فقال: والمعرفة خمسة أشياء. والمعرفة خمسة أشياء، ما هي هذه الخمسة أشياء؟ الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. يعني ما أضيف إلى الضمير المضمر، الاسم المضمر، أو أضيف إلى الاسم العلم، أو أضيف إلى الاسم المبهم، أو أضيف إلى الاسم المعرف بالألف واللام، بالألف واللام. ما هي هذه المعارف الخمسة؟ ما هي هذه المعارف الخمسة؟ هو بدأ بالاسم المضمر. ما هو الاسم المضمر؟ هو الضمير، الاسم المضمر هو الضمير الذي يدل على حاضر أو غائب. هو الضمير الذي يدل على حاضر أو غائب، على حاضر أو غائب. وهذا الضمير الذي يدل على حاضر أو غائب، منه ما يدل على المتكلم، ومنه ما يدل على المخاطب، ومنه ما يدل على الغائب. الحاضر سواء كان متكلم أو مخاطب، متكلم أو مخاطب. أما الغائب فهو بقية الضمائر. طيب، ما هو ضمير المتكلم؟ ضمير المتكلم إما أن يكون بصيغة المفرد، وإما أن يكون بصيغة الجمع، أنا وأنت، أنا أنت. هذه ضمائر إيش؟ الحاضر المتكلم، أنا وأنت. ضمائر المخاطب هي إما أن تكون للمخاطب المفرد المذكر أنت، أو المخاطب المفرد المؤنث أنت، أو المخاطب المثنى المذكر أو المؤنث اللي هو أنتما، أو يكون للمخاطبين الذكور أنتم، أو للمخاطبات الإناث أنتن. فالخطاب أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن. هذا كله بالنسبة للحاضر: أنا، نحن، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن. كل هذه تعتبر ضمائر، كل هذه تعتبر ضمائر، وكل هذه تعتبر معارف. يعني تعتبر إيش؟ معرفة، ليست نكرة، وهي أعرف المعارف. يعني أقوى شيء بالمعارف بعد أسماء الله عز وجل، أقوى شيء بالمعارف هي هذه الضمائر. طيب ما هي ضمائر الغائب؟ ضمائر الغائب للمفرد المذكر هو، للمفرد المؤنث هي، للمثنى المذكر أو المؤنث هما، للغائبين الذكور هم، للغائبات الإناث هن. فإذا ضمائر الغائب هو، هي، هما، هم، هن. فكل الضمائر تصبح كم؟ أنا، نحن، أنت، أنت، أنتم، عفوا، أنتما، أنتم، أنتن، هو، هي، هما، هم، هن. يعني بيطلعوا 12 ضميرا، اثنان للمتكلم، وخمسة للمخاطب، وخمسة للغائب. خمسة للمخاطب وخمسة للغائب. كل هذه تعتبر إيش؟ تعتبر أعلاما، تعتبر أعلاما، أسماء مضمرة أعلام. ولو أنه قال، يعني المصنف لو أنه أعطى المثال أنا وأنت وهو، كان شمل كل الضمائر، ضمير المتكلم، ضمير المخاطب، وضمير، يعني كان يعني أعطى نبذ يعني لمحة عن المتكلم والمخاطب والغائب، أنا وأنت وهو، أنا وأنت وهو. فهذه الضمائر كلها تعتبر معارف. يعني لما أقول أنا فلان، هلأ هذه الضمائر تنوب، هذه الضمائر تنوب عن اسم ظاهر، تنوب عن اسم ظاهر. يعني مثلا بدل أن أقول جمال ومحمد وفريد وعائشة وفلان وفلان وفلان يقولون، أقول نحن نقول، فأتيت بنحن هذه الكلمة لتنوب، لتأتي نيابة عن أي شيء، عن أسماء كثيرة. بدل أن أقول مثلا جمال يقول، قلت أنا أقول مثلا، فناب الضمير هذا عن هذا الضمير. بدل أن أقول جعفر بن محمد قال، أقول هو قال. بدل أن أقول أن، يعني بدل أن أقول جعفر بن محمد قل، أقول له أنت قل. فهذه الضمائر، هذه الضمائر يكنى بها عن أسماء ظاهرة، يكنى بها عن أسماء ظاهرة. فأنا تنوب عن الاسم المفرد، نحن تنوب عن الأسماء المفردة، يعني الأسماء هي مفردة كاسم ولكن بمجموعها صارت جمعا. أنت تنوب عن الاسم المخاطب، عن اسم، عن أن أذكر اسمه، وهكذا وهكذا. فهي يكنى بها عن اسم ظاهر، عن اسم ظاهر. هذه الأسماء المضمرة اللي هي الضمائر المتكلم والمخاطب والغائب. النوع الثاني، والاسم العلم، والاسم العلم، والاسم العلم هو ما يدل على معين، ما يدل على معين، ما يدل على معين دون حاجة إلى قرينة تدل عليه. يعني مثلا، مثلا مكة، مكة علم، علم على منطقة في أرض الحرمين. مثلا أقول محمد، علم على شخص محدد، علم على شخص محدد. فاطمة، علم على شخص محدد. فهذا العلم، الاسم العلم، يعني أسماء، سواء كانت أسماء أشخاص، يعني أسماء إنسان، أو جمادات، أو جمادات مثل البلدان، أسماء البلدان، أسماء البلدان. فكل هذه تعتبر أعلاما، تعتبر أعلاما. هذه هي، أو هذا هو النوع الثاني، وهو الذي مثل له المصنف رحمه الله بقوله نحو زيد ومكة. زيد علم على إنسان، ومكة علم على، يعني زيد علم على ما هو عاقل، ومكة علم على ما ليس بعاقل، على ما ليس بعاقل، علم على ما ليس بعاقل. هذا بالنسبة للصنف الثاني من المعارف. فهو هنا نلاحظ أنه ذكر المعارف من الأقوى إلى الأضعف. كما ذكرت، أقوى المعارف الضمائر، شيء طبيعي بعد أسماء الله عز وجل. من أقواها من أي ناحية؟ من ناحية، من ناحية التعريف، من ناحية أنها معرفة. فالمعرفة في الضمائر أقوى من المعرفة في الأسماء الأعلام. من الأسماء الأعلام. الأسماء الأعلام كما ذكرنا هو ما كان يدل على معين، إما هذا أن يكون هذا المعين عاقلا مثل زيد، محمد، فاطمة، زهراء إلى آخره، وإما أن يكون دالا على غير عاقل، مكة، المدينة، لبنان، فرنسا إلى آخره. كل هذه أسماء أو أعلام لغير عاقل، أعلام لغير عاقل. طيب، هذا القسم الثاني. القسم الثالث الاسم المبهم. والاسم المبهم ذكر منه نوعا، ذكر منه نوعا واحدا ولم يذكر النوع الآخر. الاسم المبهم يقول نحو هذا وهذه وهؤلاء. وهذه الأمثلة الثلاثة هي تصلح للأسماء الإشارة، لأسماء الإشارة، أسماء الإشارة. ولكن هناك نوع آخر وهو الأسماء الموصولة، وهو الأسماء الموصولة. أسماء الإشارة، اسم الإشارة يعين مدلوله بالإشارة. أقول مثلا هذا كتاب، هذا كتاب، يعني يتبادر إلى الذهن أنني أشرت إلى شيء معين، أشرت إلى شيء معين، وهذا الشيء المشار إليه هو كتاب. فهذا اسم إشارة وهو معرفة، وهو معرفة. فاسم الإشارة يعين مدلوله بالإشارة، أقول هذا كتاب، هذا قلم، هذا دفتر، هذا مصحف، وهكذا. أما الاسم الموصول فإنه يعين مدلوله بالصلة. طيب، قبل الاسم الموصول، أسماء الإشارة، أسماء الإشارة، ها يعني أسماء الإشارة فيها مفرد مذكر، مفرد مؤنث، مثنى مذكر، مثنى مؤنث، وجمع مذكر، جمع مؤنث. ولا لا، الجمع يكون واحدا، يكون واحد للمذكر والمؤنث. أقول هذا، هذه، هذان، هاتان، وهؤلاء، وهؤلاء. فهنا هذه أسماء الإشارة، هذه أسماء الإشارة. الاسم الموصول، الاسم الموصول هو الاسم الذي يعين مدلوله بالصلة، يعين مدلوله بالصلة. دائما الأسماء الموصولة مثل الذي، التي، اللذان، اللتان، اللي هن. دائما دائما يأتي بعد الاسم الموصول جملة توضح، توضح هذه الجملة، نسميها الصلة. دون هذه الجملة التي تأتي بعد الاسم الموصول لا نفهم المقصود. يعني مثلا لو قلت جاء الذي، جاء الذي، يعني شفنا ما الذي فهمناه من هذه الجملة؟ لم نفهم شيئا. جاء الذي إيش؟ أقول جاء الذي نحبه، نحبه. هذه الجملة التي أسميها الصلة هي التي عينت المدلول، عينت من المقصود بالذي. جاء الذي نحبه، جاء الذي نكرمه، جاء الذي نجله، جاء الذي كذا. فالجملة التي أتت بعد الذي هذه نسميها الصلة، نسميها صلة الموصول، صلة الموصول. ولا بد أن يكون فيها ضمير يرجع إلى الاسم الموصول. الذي نحبه، هو هذا الضمير يرجع إلى من؟ إلى الذي، يرجع إلى الذي. فدائما، وهذه قاعدة مضطردة، دائما الاسم الموصول سواء كان الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، اللواتي، أو اللائي، يعني سواء كان بالمفرد مذكر مثنى مؤنث، مثنى مذكر مؤنث، جمع مذكر مؤنث، بأي صيغة كان، لا بد أن يأتي بعده جملة أعتبرها صلة الموصول. وهذه الجملة لا بد أن يكون فيها ضمير يرجع إلى الاسم الموصول. ما هي وظيفة هذه الجملة التي تأتي بعد الاسم الموصول؟ وظيفتها أن تعين المدلول، أن تعين الشيء الذي أتكلم عنه. كما ذكرت جاء الذي أو جاءت التي، جاءت التي إيش؟ جاءت التي من؟ أقول جاءت التي نكرمها. هنا وضحنا هذه الصلة، هذه الجملة التي أتت بعد التي عينت المدلول، عينت المدلول. فاسم الإشارة، اسم الإشارة يعين مدلوله بالإشارة، سواء كانت الإشارة حسية يعني فعلا أشرت على الشخص بيدي، أو معنوية ما في داعي أشير، أقول مثلا هذا الرجل الفاضل، لم أشر إليه لأنه ليس موجودا أمامي أصلا. يعني مثلا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فأقول هذا الرجل المعصوم، هذا الرجل الذي زكاه الله، وهكذا. فهذا هنا اسم إشارة ولكن لم أشر بيدي لأنه ليس موجودا أمامي، فهنا إشارة معنوية تعتبر. ولكن اسم الإشارة في الأصل يعين مدلوله بالإشارة، يعني فورا يتبادر إلى الذهن أنني أشير إلى شيء ما، إلى شيء ما أتحدث عنه. أما الاسم الموصول فإنه كما ذكرت يعين مدلوله بأي شيء، يعين مدلوله بالصلة أو بالجملة التي تأتي بعده، التي أسميها صلة الموصول، صلة الموصول. ولا بد من وجود ضمير في هذه الجملة يرجع إلى الاسم الموصول، يرجع إلى الاسم الموصول. فهذا النوع الثالث من أنواع المعارف، النوع الثالث من أنواع المعارف. النوع الرابع، النوع الرابع يقول: والاسم الذي فيه الألف واللام، الذي فيه الألف واللام. يعني مثلا أقول كتاب، كتاب نكرة، لما أدخل عليه ال أصبحت الكتاب، صار معرفة، صار معرفة. كل اسم دخل عليه ال التعريف أو دخلت عليه ال التعريف يصبح معرفة. كل اسم، مثلا رجل الرجل، عالم العالم، كل اسم أتت فيه ال التعريف فهو بهذه الألف واللام يعتبر معرفة. كان نكرة صار معرفة، كان نكرة ثم أصبح معرفة. هذا النوع الرابع. فإذا عندنا الاسم المضمر، ضمائر المتكلم والمخاطب والغائب، الاسم العلم سواء كان علما لعاقل أو لغير عاقل، الاسم المبهم وهو أسماء الإشارة والأسماء الموصولة، القسم الرابع المحلى بأل يعني الذي دخلت عليه أل التعريف، الألف واللام. القسم الخامس هو ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. يعني إذا أضيف إلى معرفة أو أضيف إلى ضمير أو أضيف إلى اسم مبهم، يعني مثلا أقول اشتريت كتاب المدرسة، اشتريت كتاب المدرسة، كتاب المدرسة. كتاب وحدها كانت نكرة، ولكن أضفتها إلى معرفة اللي هو الاسم المحلى بأل التعريف فصارت معرفة. كتاب وحدها لو قلت اشتريت كتابا، اشتريت كتابا، كتابا هذه نكرة. أما لو قلت اشتريت كتاب المدرسة يعني أضفته إلى اسم محلى بأل، وإحنا أخذنا أن الأسماء المحلات بأل تعتبر إيش؟ تعتبر معرفة. فكونها أضيفت إلى اسم معرفة صارت معرفة. كل اسم، كل نكرة تضاف إلى اسم إلى معرفة، كل نكرة تضاف إلى معرفة تعتبر إيش؟ تعتبر معرفة، يعني تتحول إلى معرفة. يعني مثلا أقول مثلا هذا غلام، هذا غلام، غلام نكرة. طيب لو قلت هذا غلامك، يعني أضفت إلى الغلام ضمير اللي هو الكاف صار معرفة، هذا غلامك كالمخاطب. فلو قلت هذا غلام محمد، هذا غلام محمد، أضفتها إلى أي شيء؟ إلى علم فصارت معرفة. هذا غلام هذا الرجل، هذا غلام هذا الرجل. فهنا أضفت الغلام إلى اسم إشارة فأصبح إيش؟ معرفة. أقول هذا غلام الأستاذ، هذا غلام الأستاذ، أضفته إلى إلى اسم محل بأل، أضفته إلى معرفة. هذا غلام الذي زارنا أمس، هذا غلام الذي زارنا أمس، أضفتها إلى اسم موصول. كل اسم أضيف إلى معرفة من هذه المعارف الأربعة، ضمير أو علم أو اسم مبهم، اسم إشارة أو اسم موصول أو اسم محلى بأل، يتحول من كونه نكرة إلى معرفة ويعتبر معرفة، ويعتبر معرفة. وهي بالرتبة كما ذكرها المصنف، أعلاها شيء طبيعي، أعلى المعارف هي أسماء الله عز وجل، ولكن يليها الضمائر، ثم الأعلام، ثم الأسماء المبهمة، ثم الأسماء المحلاة بأل التي دخلت عليها أل، ثم ما أضيف إلى شيء من هذه الأربعة. فهي مراتب خمسة كما ذكرها المصنف رحمه الله، فهي مراتب خمسة كما ذكرها المصنف رحمه الله. طيب، هذه هي المعارف، هذه هي المعارف. ما هي النكرة؟ ما هي النكرة؟ قال: والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه. يعني ما الذي يقصد بأنه اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر؟ يعني أقول كتاب، كتاب، طيب هذه كتاب تشمل جميع الكتب، تشمل مثلا كتاب التفسير، تشمل كتاب الفقه، تشمل كتاب الأصول، تشمل كتاب النحو، تشمل كتاب الفيزياء، تشمل كتاب الكيمياء، تمام؟ فهو اسم شائع، اسم شائع في جنسه، اسم شائع يعني لا يدل على واحد بعينه. أما عندما أقول مثلا هذا كتاب النحو، صار معرفة، هذا الكتاب، صار معرفة، صار معرفة. أما أن يكون يعني هو اختصر لنا تقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، كتاب، دفتر، جبل، قرية، مدينة إلى آخره، كل هذه الأسماء، رجل، امرأة، فكل هذه تعتبر إيش؟ أسماء نكرة. ليش؟ لأنه يعني تحت لا تختص بواحد بعينه، وإنما تشمل أصنافا كثيرة، تشمل أصنافا كثيرة. رجل، لو قلت رجل كم في رجل بالعالم؟ لو قلت امرأة كم في امرأة بالعالم؟ لو قلت كتاب كم في كتاب بالعالم؟ ولكن هذه هي النكرة، فهي اسم شائع لا يختص به واحد دون الآخر، لا يختص واحد دون الآخر. أما هذا التعريف، والتعريف الآخر هو الذي كل اسم يصلح أن أدخل عليه الألف واللام، التعريف، التعريف، كل اسم يصلح أن أدخل عليه التعريف هو نكرة. يعني مثلا العالم، العالم، هل يصلح أن أدخل عليه لا، فهنا العالم ليس نكرة وإنما هو معرفة. مثلا أقول محمد، فيني أقول المحمد، لا، فهو ليس نكرة، ليس نكرة. هذا أستطيع أن أقول هذا، هؤلاء، هؤلاء، لا أستطيع، فإذا هي معرفة ليست نكرة. أما مثلا كتاب، كتاب، يمكن أن أقول الكتاب، قلم، القلم، مصحف، المصحف، مسجد، المسجد، مدينة، المدينة. فكل هذه الكلمات تعتبر نكرات، لماذا؟ لأنها قبلت أن تدخل عليها الألف واللام، الألف واللام. فهذه هي النكرة، وهذه هي التي قصدها بقوله وتعريفه وتنكيره. يعني عندما يكون المنعوت، عندما يكون المنعوت معرفة، فلا بد أن يكون النعت معرفة، وعندما يكون المنعوت نكرة، لا بد أن يكون المنعوت نكرة. ولذلك قلت لا أستطيع أن أقول هذا كتاب المفيد، أقول هذا كتاب مفيد، ولا أستطيع أن أقول هذا الكتاب، لا أقول هذا الكتاب مثلا إيش، بماذا أنعته؟ جميل، الجميل، هذا الكتاب الجميل. الشيء طبيعي إذا قصدت النعت، هذا كتاب جميل، جملة صحيحة، ولكن جميل ليست نعتا، جميل، ليست نعتا. حتى تكون نعتا لابد أن تكون هذا الكتاب الجميل، هذا الكتاب الجميل، وهكذا. فإذا نكون قد أخذنا النعت بأقسامه، نكون قد أخذنا النعت بأقسامه، وأخذنا ما هي المعارف وما هي النكرات. وبهذا نختتم هذا الدرس. إن كان هناك سؤال حول ما أخذ فأهلا وسهلا. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.